ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر. نعم هذا معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله 10 قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر. نعم. ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ: ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما انتهى. وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهاد يدعون إلى الله، بل يتعين عليه بالتأكد، بل يتعين على الإمام بتأكد أن يبعث الدعاة إلى الله عز وجل في سائر الجهات. نعم. قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، وقد أوتوا علوما في أصول الأديان وفروعها، وليسوا أميين كسائر قد يكونون العرب. أكثر وقد يكونون أغلب. أيه. قد تكون الأقلية هي الأغلب. نعم. لعلومها ولكثرة مالها ولكثرة نفوذها فتكون هي الأغلب. أيه. وإن كانت أقلية على كل حال كان لهم شأن في اليمن فلهم الغلبة أو الكثرة. أيه. أكثر من غيرهم من مشرك العرب. نعم. وهم عرب وربما جاءتهم هذه الديانات من غيرهم من الروم أو من وكذلك يعني فيهم من ديانات الفرس ما فيهم. نعم. فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني خذ أهبتك لهم فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية لجميع همته عليها. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. نعم. يعني لما قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني خص أهل الكتاب لأنهم الأكثر أو الأغلب، ونبهه بهذا ليتهيأ لمناظرتهم، فهم أهل جدال وأهل علوم، فلا بد أن يتهيأ لمناظرتهم. ومع ذلك أول ما يبدأهم به هو شهادة لا إله إلا الله، كما هو أول ما يبدأ به المدعو سواء كان مشركا أو مجوسيا، أو أول ما يبدأ به يطلب منه شهادة لا إله إلا الله، فهي أول واجب. وأهل الكتاب طلب منهم شهادة لا إله إلا الله لأنهم وإن كانوا يقولونها لكنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله، فبهذا نقضوها، نقضوا شهادة لا إله إلا الله بعدم شهادة أن محمدا رسول الله. ففي تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم نقضوا هذه الشهادة، فلا بد من تقريرها من جديد، تجديد هذه الشهادة والدعوة إليها من جديد، ومعرفة أنها تقتضي شهادة أن محمد رسول الله، وأنها شرط في جميع مقتضيات لا إله إلا الله من شرائع الإسلام. نعم. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه لا بد أن يأتوك بعلوم وأشياء، ولكن لا يكن همك إلا هذا الشأن. يعني قد يأتونك بعلوم وبأشياء ربما يحيرونك. نعم ربما يعجزونك، لكن أعرض عن هذا وادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن في هذا يكون يعني تصحيح ويكون فيه إقامة الحجة. يعني بعض علماء العربية أو علماء المنطق والكلام جاء إلى بعض المشائخ فصار يتعنت في عرض بعض المسائل، ما يراب كذا وما مسألت كذا وإلى آخره، ففطن بعض المشايخ له وقال: يا أخي أنت دع هذه العلوم حتى يأتي دورها، لكن نريد أن نسألك في شيء هو أهم من هذا كله، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ فعجز هذا العالم، أي نعم، وهو معمم وصاحب جبة، عجز عن أن يأتي بشروط لا إله إلا الله. قال: أول نتفق على معرفة لا إله إلا الله بشروطها ثم نبدأ. أي نعم. فالحاصل أنهم يعني يكون لهم جدل ويكون لهم علوم، فأنت تعرض عن هذا وتبدأهم بما هو مهم، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله سهل الأمر. فلا إله إلا الله مفتاح للفهم كله، كما هي مفتاح للجنة. أي نعم. وشهادة بالرفع على أنه اسم يكن مؤخرا، وأول خبرها، ويجوز العكس. يجوز العكس، نعم. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك. إلى أن يوحدوا الله، نعم. هذه الرواية، هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أشار بها المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن العبادة هي فعل العبد التعبدي. العبادة فعل العبد التعبدي، ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لأنه لا تصح عبادة الله إلا بترك الشرك، إلا بالكفر بالطاغوت. لا تصح عبادة الله إلا بترك الشرك. لو عبد الله وعبد غيره معه فسدت عبادته، لا تصلح لله، ليست عبادة، لا تصلح العبادة ولا تكون عبادة إلا إذا كفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نعم. وفي رواية للبخاري: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأني رسول الله، نعم، هم رسول لا الله. نعم. لا يشهدوا بالشطر الثاني، لا يأتون بالشطر الثاني من الشهادة. نعم. فهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه. لأن اليهود والنصارى بين أمرين: إما عالم لم يعمل بعلمه وهم اليهود مغضوب عليهم، وإما عابد يعبد الله بغير علم وهم النصارى. فلا بد من العلم والعمل معا، وهي طريقة المسلمين. والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد العبادة من إفراد الله بالعبادة. أي نعم، من إفراد الله بالعبادة. نعم. وأن تكون على السنة، لأن الإسلام مبني على أصلين. نعم. الأصل الأول الإخلاص، والأصل الثاني المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل قربة أو عبادة لله وإن كان صاحبها مخلص لا تقبل حتى تكون موافقة للسنة. حتى تكون موافقة للسنة، كما ذكر الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. معنى شاهدا عليكم يختم لك على العبادة، هل هي على السنة ولا ما هي على السنة؟ والجنة ما تدخلها إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف إذا اتبعت سنته. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، منازلنا الأولى، وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. أول من يفتح باب الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يدخل الجنة إلا من وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من باب تقريب الفهم على كل حال، والمثال ليس يدل على الحصر. لو أن شخصا له بلاد، ولي على بلاد، هل تكون إقامتك شرعية في بلاده حتى يختم لك، حتى يختم لك بالإقامة، وإلا تكون إقامة غير شرعية؟ فأنت لا تدخل الجنة حتى يختم لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك سلكت طريقة. آدم ومن دونه كلهم تحت لوائه، ولا يدخلون الجنة إلا بعده صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالإسلام مبني على أصلين: الإخلاص والمتابعة. بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود. النظر في الوجود هذا فطري، الوجود يعني وجدان الوجود فطري محسوس، ما يحتاج إلى نظر. أي نعم. أو القصد إلى النظر. نعم. فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. يعني النظر، التفكر، القصد إلى التفكر، هذا من باب تحصيل الحاصل، هذا حاصل. أي نعم. فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. هنا. ومن أدلته هذا النص وغيره، حديث ابن عباس هنا. أول ما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك، لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك. نعم. فإن منهم من يجهله أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك. منهم من يجهله مثل النصارى، أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك مثل اليهود. نعم. وحب المال والجاه والرياسة والعياذ بالله. أي نعم. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم، نعم، بأفسد لها من حب المال والشرف لدينه. يعني شوف المثل العجيب، حب المال، حب الجاه، حب الرياسة، نسأل الله العفو والعافية، أشد فتكا أو أشد إفسادا لدين الرجل من ذئبين جائعين أرسلا على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم، في بعض الروايات في زريبة غاب رعاتها، ليست متفرقة حتى تفر، في زريبة محجورة. وأرسل هذان الذئبان، الذئب اللي ما يأكله يفسده، بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرء. أي نعم. فحب المال وحب الشرف مفسد للدين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه. فما من أحد يعني جعل دينه سلما للرياسة أو جعل دينه سلما للمال إلا وفسد دينه. ولهذا نقول في النيابة في الحج أعطي من يأخذ ليحج ولا تعطي من يحج ليأخذ. ايش الفرق بينهم؟ نعم، يعني من يجعل قصده وغاية الحج لكن يجعل المال وسيلة توصله إلى الحج فتعطيه، هذا تنوبه، هذا يصلح يكون نائب. لكن الذي يحج ليأخذ جعل المال هو الغاية والدين هو الوسيلة، يصطاد الدنيا بالدين، يجعل الدين بازي يصطاد به، أي نعم، عرض الدنيا أو يصطاد به الشرف أو يصطاد به الجاه عند الناس، هذا والعياذ بالله، أي نعم، ليس من سبيل الله. ولا شهد أن لا إله إلا الله حق الشهادة. نعم. وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة. نعم. وقال الشيخ هي الركن الأول، شهادتين الركن الأول من أركان الإسلام. نعم. وقال الشيخ قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. مع القدرة، إذا لم يتكلم لم ينطق بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وإذا نطق بها من غير اعتقاد لها فهو منافق بالدرك الأسفل من النار. قال المصنف رحمه الله وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم بل 13 سنة يعني كلها في الدعوة إلى التوحيد. والنهي عن ضده وهو الشرك. وما حطم الأصنام ولا كسرها إلا بعد الفتح، بعد أن تمت له القدرة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، والتنبيه على التعليم بالتدريج. يعني موسى نبي رسول قال يا ربي علمني دعاء ندعوك به، فقال قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولونها، يعني كأنه يريد شيئا يختص به، فنبهه الله عز وجل على عظيم فضلها وعظيم وزنها. قال لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضون 7 وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فيه أن الأنبياء قد يحتاجون إلى التنبيه إلى قدرها إلى وزنها، فكيف بمن دونهم قد يكون عالما ولا يعرف وزنها، لا يعرف قدرها، لا يعرف مدلولها، يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، يفسرها بتوحيد الربوبية، ما يفسرها بأنه لا مستحق لفعل العبد التعبد إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ها؟ نعم. والبداءة بالأهم في الأهم. نعم. يعني الداعية ينبغي أن يعلم الناس بالتدريج، يدعوهم بالتدريج ويبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالأهم فالأهم ويتدرج معهم. إذا أسلموا لا يأتيهم بالأشياء التي تنفرهم دفعة، يعني كما يذكر عن بعض الناس أنهم يعني دعوا نصارى أو دعوا غير مسلمين الإسلام، فلما أسلموا ألزموهم بالختان. طيب يعني دع الإسلام يدخل، الإيمان يدخل في قلوبهم، نعم، والختان هذا يعني يكون في آخر أو بعد أن يأتوا بالصلاة وبعد أن يأتوا بالزكاة وبعد أن تتوطن قلوبهم على الإسلام، يمكن أن تخبرهم بالشرائع هم بأنفسهم يفعلونها، لكن قد تصدمهم بشيء مثل هذا فيرتد. نعم والعياذ بالله. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله، أي نعم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. هذا الذي شهدوا أنه لا إله إلا هو افترض عليهم، أي بعد ما يسلمون بالمبدأ. نعم. أي نعم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم. ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه. الأعمال لا تصح بدون التوحيد، لو صليت ركعتين وأنت يعني لا تشهد لا إله لا تقبل معتقدا مدلولها، أي نعم لا تقبل، لا بد لكل عمل من أن يتحقق التوحيد فيه قبله. نعم لا تصح الأعمال بدون التوحيد. نعم. فهو شرط لصحة جميع الأعمال، وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين. نعم. وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، فإن حصل دعي إلى الصلاة وإلا لم يدع إليها، وإلا لم يدعى إليها، لم يدعى إليها. أي نعم. ليس بعد الكفر ذنب. نعم. ليس بعد الكفر ذنب. يقول بعض الناس أنه نحن في بلاد الكفر نجد نظام ونجد أمانة ونجد صدق، فرد عليه بعض العلماء وقال هؤلاء فرغ الشيطان، يعني فرغ الشيطان من حربهم لأنه رضي عنهم بالكفر، ليس بعد الكفر ذنب. أما المسلمون فلا زالت معركة الشيطان معهم، لم يكفروا، فيريد أن يزلهم ولو بالفوضى، يعني يزلهم ولو بمحقرات الذنوب، فمعركة الشيطان حامية في بلاد المسلمين، لكن في بلاد الكفار لا، حصل المعركة يعني انتهت، ليس بعد الكفر ذنب. أي نعم. فأنت ما تأمره بالصلاة وهو ما أسلم، ما أسلم. أي نعم. نعم. ولا تأمره بالزكاة وهو ما أسلم. أي نعم. فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، لا تصح بدونه. نعم. ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم، وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصولها، لأن الفروع داخلة في الأصول. أين المأمور بها؟ نعم. المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا لقوله قالوا لم نكن من المصلين، ما سلككم أين في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك وأقاموا الصلاة الشرعية، وفي رواية الفضل بن العلاء فإذا صلوا. نعم. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه نعم. دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. نعم. وقرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، في أكثر من 80 موضعا من كتابه. نعم. قرن الله الزكاة بالصلاة. نعم. منها وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له. أي نعم. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. نعم. وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلدة والمحلة والقبيلة والطائفة، وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد، بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد، وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه قهرا. نعم. من امتنع منها أخذت منه قهرا، من جحد استمرار أدائها أصبح مرتدا. أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة لأنهم يعني قالوا نحن نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ فبهذا جحدوا استمرار وجوب أدائها، نعم، لولي الأمر أو لمن تولى الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. لهذا قال أبو بكر: والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يعني فيه مانع للزكاة غير جاحد لوجوبها أو وجوب استمرارها، فهذا تؤخذ منه وضعفها ويعاقب قهرا. وفيه من يجحد وجوبها، وفيه من يجحد لا يجحد وجوبها في عهد النبي، لكن يجحد وجوب استمرار أدائها للإمام إذا طلبها. نعم. فإن هو طاعوك لذلك. نعم. ها ارفع صوتك. إيه يعني لا تدفع إليهم لفقرهم. هو ماذا يقول هنا؟ وإنه خص لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية. أكثر من تدفع إليهم الفقراء، لا يعني أنه لأن الفقراء أكثر. شوف فرق، يعني العبارة واضحة، وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم لا يدل على أن الفقراء هم الأكثر. أي نعم. لكن أكثر من تدفع إليهم هم الفقراء. أي نعم. ها؟ هي الفقير الذي لا يجد يعني ما يكفيه، والمسكين الذي يجد نصف ما يكفيه. أين ها كم نصاب الذهب؟ أين نعم، 200 مثقال ربع العشر، ربع العشر إذا بلغ يعني نصاب كم النصاب؟ 20 دينارا، يعني حوالي 100 مثقال. نعم. أي تسأل الصيارفة يخبرونك يعني بالنصاب، بقدر النصاب. نعم. فإن هم أطاعوك لذلك أي أدوا الزكاة المشروعة فاقبلها منهم. وفي رواية الفضل: فإذا أقروا بذلك فخذ منهم. نعم.

العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي لماذا؟ للشك. لو أنه شهد لا إله إلا الله وهو يشك هل يقبل منه؟ لا يقبل. الثالث الإخلاص المنافي للشرك، لو شهد أن لا إله إلا الله وهو يريد أن يحقن بها دمه، يريد وجوه الناس، هذا ليس مخلصا، فلا يقبل منه إلا إذا كان مخلصا الإخلاص. الرابع الصدق، فالذي يقولها وهو كاذب منافق لا تقبل منه. الخامس الانقياد لحكمها، من حكم لا إله إلا الله، الله افترض عليك الصلاة، افترض عليك الزكاة، افترض عليك الحج، افترض عليك الصوم، افترض عليك سائر شرائع الإسلام، إذا يعني لابد أن يقبل، يقبل مقتضاها. القبول المنافي لماذا؟ للرد. تقول قال الله كذا، قال رسوله كذا، قال أنا أرد هذا، هذا ما شهد لا إله إلا الله. السادس السادس أي الانقياد، احنا قلنا القبول. السادس الانقياد، صار بينك وبين أخوك يعني شجار، قلت له تعال نتحاكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله، هو مستكبر ما ينقاد. الانقياد المنافي للكبر، لما أمر الله إبليس أن يسجد هو يعرف أن الله ربه وأن الله أمره وأن الله سبحانه وتعالى قدير، لكن للكبر الذي في نفسه منعه من أن ينقاد لأمر الله، فصار قوادا لبعض فسقة خلق الله. شوف كيف الانقياد المنافي للإباء والكبر، إلا إبليس أبى. أي نعم. السابع المحبة، يحب شهادة لا إله إلا الله ويحب أهلها. أما من يشهد لا إله إلا الله وهو يبغض هذه الشهادة ويبغض أهلها، ما شهد لا إله إلا الله. المحبة لابد أن تكون يعني متضمنة لضدها، وضد محبة لا إله إلا الله بغض، بغض منافيها، بغض الشرك وأهل الشرك. من زعم أنه يحب لا إله إلا الله ويحب أهل لا إله إلا الله ومع ذلك هو يحب المشركين، هذا ما صدق في حبه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا شد حبا لله، هذا لا ما شهدوا أن لا إله إلا الله. إذن سبعة شروط: العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، القبول، الانقياد، المحبة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.